يقول: لا تخشى ولا تترددي، وارفع جناحك كي تفوز بشؤددي. اعص الأمير ولا تقارب رأيه، لولا العبيد لكان غير مشودي. أنت الذي ملكته وجعلته متحكما بالشيف غير مغمدي، وتركته يبغي على أشرافنا بالمنع أو بالحبش غير محددي. أين الكرامة يا عديم مروءة؟ تالله ما هذه بشنة أحمدي. شق العصا وارجم أميرك بالحصى، واصدع بقول الحق ملك المفسد. حرض عليه في تويتر شعبه، وكل أبي شلاخ خير مقلدي. مثل على الناس الوجوه بكثرة، نافق فإن نفاقنا في المسند. لا شيء فيه فإنه متواتر، وخلاف هذا القول غير مشدد. دعنا نحطم عرشه ونهزه بالشائعات وبالكلام المرعد، ونجيش الفتيان قبل نضوجهم، ونبدل الرأي الشديد بمزبد. هذا الذي قد قاله شيخ الورى، أعني به ذاك الخفي محمد، هو شيخنا في النائبات نأمه، من مثله في ذا الزمان الأوحد. قل ما تشاء فإنني في طوعكم، وجه فإني لا أخالف سيدي. يا شيخ قل لي كيف أهدم دولتي، لأكون عند الله عبدا مهتدي. نحن الصحاينة العصاة أميرنا، لا أمر فينا غير قول المرشدي.